الاحتيال امر طبيعي. فتاب عليكم، معنى تاب عليكم اخبار من الله بانه تاب. وقلنا حين يخبر الله بانه تاب يبقى فتاب عليهم ايه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم اي شرع لهم ان ايه؟ يبقى قلنا التوبة هتيجي من ثلاث مراحل. يشرع الله التوبة، لو لم يشرع الله التوبة اكنت تتوب؟ يبقى يشرع الله التوبة اولا ثم تتوب انت ثانيا ثم يقبل الله التوبة ايه؟ الثالثة. بقى ثم تاب عليهم يعني شرع لهم ايه؟ التوبة. وبعدين تابوا هم بالايه؟ بالفعل. وبعدين هو ايه؟ قبل هذه التوبة وعفى عنكم. ليه؟ لانه مدام جعل العملية دي لحكمة ابراز سمو التشريع في التخفيف يبقى اصيبها بقى، مش كده ولا لا؟ يبقى اصيبها عشان تقع منه. عشان ايه؟ تقع منه. وعفى عنكم فالان باشرهم وابتغوا ما كتب الله لكم. ابتغوا ما كتب الله لكم. لم يشأ ان يطلق المباشرة على عنانها، بقال انت في المباشرة لا بد ان تذكر ما كتبه الله. كتبوا ايه؟ اعفاف، ان تقصد بالعملية اما الانجاب واما اعفاف. المرأة تقصد اعفاف الرجل حتى لا تمتد عينه الى، وهو يقصد ايضا بهذه العملية ان يعفها حتى ايه؟ لا تنظر الى ايه؟ الى غيره. ليه؟ ام قال لك لان الله يريد الاكتفاء تحت كلمة احلى. الاكتفاء تحت كلمة ليه؟ لينشأ النشأ الذي يكون ثمرة هذه العملية وله ارض صلبة. هذه الارض الصلبة معترف بها من المجتمع وغير ملقية على سواه. الذين يحدث منهم ان يسرفوا على انفسهم ماذا يصنعون؟ انهم يدسون ابعاضهم في احضون غيرهم. ولا تعتقد ابدا ان انسانا يأتي لاولاد ليهملهم الا اذا كان الاصل انه تشكك في انهم منه. اما فهم انهم بضع منه لا يمكن. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد بهذا طهارة الانسان، وطهارة الانسان وكل نسل محسوب، قطاع محسوب على مين؟ استمتعت تحمل التبعة. استمتعت، اما ان تستمتع انت ليتحمل التبعة سواك فهذا لا يتأتى. يبقى انت خدتها بايه؟ بحقه. فالان باشرهم وابتغوا ما كتب الله لكم. ما كتب الله لكم من ان الزواج عشان الانجاب، ادي واحدة بس كده. ام قال لك لا، والاعفاف، يعني يقصد الرجل بالعملية ان يعف امرأته، وان تقصد المرأة بالعملية ان تعف ايه؟ لان في ذلك طهارة لبقية مين؟ لبقية افراد الايه؟ المجتمع. ولذلك الذي قصده هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال العملية دي للصحابة قال واتيان الرجل اهله صدقة. قالوا له يا رسول الله يتمتع وبعدين ياخد اجر عليه؟ قال ارأيت لو وضعه في حرام اكان يؤذر ولا ما يؤذرش؟ فاذا ما وضعه في حلال يبقى ياخد اجر. ياخد ايه؟ يبقى ياخد اجر. فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. ادي بقى الايه؟ الحظر اللي كان موجود، ما كانش ياكل بقى، حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الايه؟ من الفجر. يتبين لكم الخيط الابيض يعني الى ان يتضح به، يتضح الفجر الصادق، الفجر الصادق. ولذلك كان هناك في الاذان اذانان، ان ابن ام مكتوم لا يؤيه لا ان بلالا لا يؤذن بليل، يبقى لسه الليل. لا سمعتم اذان ابن ام مكتوم يبقى اعملوا ايه؟ امسكوا بقى. يبقى كأن بمجرد ما يجي الخيط الابيض يعني النهار،